يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة الشيخ عبد الله إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الغربية، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلة كاف ميم نون: أختنا، عرضنا أكبر جزء من أسئلتها في حلقة مضت، ونرجو أن نستكمل ما تبقى لها من أسئلة في هذا اللقاء. فتسأل شيخ عبد الله وتقول: هل يجوز لي صلاة المغرب والعشاء مع الإمام عبر التلفاز، مع العلم أنني أقرأ كما يقرأ الإمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز لك الاقتداء بصلاة الإمام عن طريق التلفاز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندما أستخير الله فإنني أستخيره يوميا مع الفروض الخمس، بالرغم من أنني لا أصلي السنن الرواتب، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: الشخص يحافظ على الصلوات الخمس، ومن فضل الله وإحسانه أن شرع الرواتب وشرع التطوع، لأن الشخص قد لا يأتي بالفرائض على الوجه الأكمل فيحصل نقص، وهذا النقص يحتاج إلى تكميل يوم القيامة. ولهذا عندما تعرض صلاته على الله يوم القيامة ويجد فيها نقصا، يقول: انظروا إلى عبدي هل له من تطوع، وذلك من أجل أن تكمل به الفرائض. فالرواتب 4 ركعات قبل الظهر، و4 ركعات بعد الظهر، وبالنسبة للعصر قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، أما المغرب فله راتبة 2 ركعات بعدها، والعشاء له راتبة 2 ركعات بعدها، والفجر له راتبة 2 ركعات بعدها. ومن السنن سنة الوضوء، إذا توضأ الشخص فإنه يصلي 2 ركعات سنة الوضوء، وكذلك إذا دخل المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. وكذلك بالنسبة لصلاة الضحى أقلها 2 ركعات ولا حد لأكثرها، وكذلك بالنسبة لصلاة الليل فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، وفي بعض الليالي يصلي 13 ركعة. هذا بالنظر للحضر، أما بالنظر للسفر فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر ويحافظ على ركعتي الفجر. وأما بالنظر للتطوع فإن بابه واسع، فإذا أراد الشخص أن يتطوع مثلا بين الظهر والعصر يصلي ما شاء من التطوع، وبين المغرب والعشاء مثلا. المهم أنه إذا أراد أن يتطوع من نفسه في الأوقات التي تشرع فيها صلاة التطوع، فهذه الأعمال كلها راجعة إليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا بالنظر إلى الجواب على سؤال هذه المرأة من جهة أنها تحافظ على الفرائض، ولكنها لا تأتي بالرواتب، وتقول في سؤالها إنها تفعل الاستخارة. ولا أدري عن قولها هذا هل تفعل الاستخارة بمعنى أنها تستخير تدعو بعد الانتهاء من صلاة الفرض، أم أنها تأتي بالاستخارة يعني تصلي ركعتي الاستخارة بعد كل فريضة وتدعو بدعاء الاستخارة. ولكن دعاء الاستخارة ليس بمشروع على هذه الصفة، وقصدي بالصفة هنا أنه لم يشرع للإنسان أن يستخير بعد كل فريضة، فالاستخارة لها صلاة معينة هي ركعتان صليهما في الوقت الذي تشرع فيه صلاة النافلة، ويدعو بعد السلام بدعاء الاستخارة. وعلى كل حال فدعاء الاستخارة أو صلاة ركعتي الاستخارة والدعاء بعدها لا يغني عن فعل الرواتب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز لي في وقت العادة الشهرية أن أقرأ القرآن من المصحف المفسر، أم أنتظر حتى تنتهي الدورة ومن ثم أقرأ من القرآن الكريم؟ الجواب: تنتظرين حتى تنتهي الدورة، وبعد التطهر من الدورة تقرأين القرآن، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أقرأ 10 آيات من سورة البقرة والمعوذات والإخلاص 3 مرات في الصلوات الخمس، وهل هذا يكفي عن قراءتها بعد ذلك، أم لا بد من قراءتها؟ الجواب: الشخص في الفريضة أو في النافلة، في الفريضة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي صلاة الفجر يقرأ بعد الفاتحة ما يتيسر له من القرآن، وكل بحسبه من جهة ما يقدر عليه، لا من جهة مقدار القراءة من ناحية طولها أو من ناحية قصرها، ولا من ناحية ما يستطيع قراءته وما لا يستطيع قراءته. فبعض الناس لا يستطيع القراءة إلا من المفصل، وبعض الناس يستطيع أن يقرأ من أي موضع من مواضع القرآن، فكل على حسب استطاعته. فإذا قرأ الإنسان في الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فقد أتى بالشيء المشروع. وأما بالنظر للركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر، الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر، والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فإنه يقتصر فيها على قراءة الفاتحة. أما الرواتب والنواة والسنن والتطوع فإنه يأتي بالفاتحة ويأتي بما يتيسر له بعد الفاتحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صالح بن عبد الله الراشد من الرياض بعث برسالة يسأل فيها ويقول: ماذا يقول المصلي في التشهد الأول؟ وهل يجب على المصلي أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أم أنه خاص بالتشهد الأخير؟ وهل السنة عدم الإطالة في التشهد الأول؟ نرجو الإيضاح. الجواب: إذا جلس الشخص للتشهد الأول فإنه يقرأ الدعاء المعروف تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخرها فقط، هذا هو الواجب عليه إذا جلس للتشهد الأول في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وما بعدها ليست بواجبة في التشهد الأول، وإنما هي مشروعة في التشهد الأخير، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية من الصلاة السرية كالظهر والعصر؟ هل هي واجبة أم هي سنة؟ وهل يصح أن يصلي الرجل أو المرأة الراتبة دون أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة؟ وبالنسبة للمأموم إذا فاتته مع الإمام ركعتان ثم قام ليقضيهما، فهل يجب أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن؟ الجواب: الشخص يصلي الفرائض والسنن ويعبد الله جل وعلا بأقواله وأفعاله وبقلبه، جميع أعمال القلوب يعبد الله جل وعلا، يريد ثواب الله جل وعلا من جهة، يخلص العمل لله من جهة أخرى، فيكون قد اجتمع في حقه الإخلاص والمتابعة. وجزاء هذا العمل راجع إليه، يقول الله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وترتيب هذا الجزاء على هذا العمل ليس من باب إيجاب العبد على الله، ولكنه من باب تفضل الله جل وعلا على عبده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان يعمل الأسباب المشروعة ويتجنب الأمور الممنوعة، يرجو ثواب طاعة لله جل وعلا وإخلاصا له، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، ويحرص على الإكثار من هذه الأمور المشروعة. الأمور الواجبة ليس فيها إشكال من جهة وجوب الإتيان بها، لكن الأشياء المسنونة على العبد أن يحرص على الإكثار منها. وأنا ذكرت هذا الكلام لأنه جاء في السؤال أن الشخص قد يتساهل في هذه الأمور المسنونة، سواء كانت هذه الأمور المسنونة مما يتعلق بالقراءة في الصلاة، أو مما يتعلق بصلاة النوافل، أو غير ذلك من وجوه النوافل. فما الذي يضر الشخص إذا قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر له من القرآن ولم يقتصر على الفاتحة، بل يأتي بالفاتحة ويأتي بما يتيسر له من القرآن على حسب قدرته؟ والشيطان حريص على تثبيط الإنسان عن الخير بوجوه مختلفة، وحريص على حثه على الشر وعلى ما يعود عليه بالضرر من وجوه كثيرة. وليس هذا المقام مقاما لبيان وجوه حثه على ترك وجوه الخير وحثه على فعل وجوه الشر، لأن وقت البرنامج ضيق، ولكنني نبهت على هذا الأصل، وكل شخص عنده بصيرة يعرف ذلك من نفسه. فالذين لا يصلون مطلقا، أو الذين لا يصلون مع الجماعة، أو الذين يصلون الصلاة بعد خروج وقتها من هذا الباب. وما سأل وما جاء في السؤال من جهتي أن الشخص إذا دخل مع الإمام وأدرك التشهد الأول من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ثم قام الإمام يأتي بما بقي من صلاته وتابعه المأموم، وبعدما سلم الإمام فإن المأموم يأتي يقوم ويأتي بما بقي من الصلاة. فمما ينبغي التنبيه عليه هنا أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، وما قام يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته، فهو يعمل مع ما أدركه مع الإمام على أنه أول صلاته. وبناء على ذلك ففي صلاة الظهر والعصر والعشاء يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يتيسر له من القرآن إن أمكنه ذلك. وعندما يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بالركعتين الأخيرتين فإنه يقتصر على الفاتحة، لأنها هي آخر صلاته. أما بالنسبة للمغرب فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة ويقرأ فيها الفاتحة وما تيسر له من القرآن، ويقرأ مع الإمام أيضا ما أدركه من الركعة، يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يجلس للتشهد، لأنه تشهد أول بالنسبة له. وبعدما يقوم ويأتي بالركعة الأخيرة فإنه يقتصر فيها على الفاتحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية إربد رسالة بعثت بها أخت لنا من هناك، تقول أم محمد. أم محمد لها قضية طويلة ملخصها أنها تشكو من إفرازات نسائية، وحينئذ تتضايق منها في أمر الوضوء وأمر الصلاة وكذلك قراءة القرآن، وأكثر ما تتضايق إذا أرادت صلاة التراويح والعمرة أو الحج. وحينئذ تستشيركم شيخ عبد الله كيف تتصرف مع هذه الحالة، وبماذا توجهونها، وهل يجب عليها الوضوء لكل صلاة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا الخارج يكون ناقضا من نواقض الوضوء. وكل امرأة اعلم بنفسها، فقد يكون هذا الخارج قليلا، وقد يكون متوسطا، وقد يكون كثيرا، وقد يخرج في أوقات لا علاقة لها بأوقات الصلاة، وقد يكون مستمرا في أوقات الصلاة وفي غيرها. فكل امرأة تعالج نفسها بحسب وضعها، فإذا أرادت أن تصلي أو أرادت أن تطوف طواف الحج أو طواف العمرة أو تطوف طوافا مسنونا، فإنها تسد هذا المخرج بقطنة عند ابتداء الوضوء حتى لا يخرج شيء في وقت صلاتها وفي وقت طوافها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا كانت والدتها كثيرة الصلاة والصيام والصدقة وتصفها بأنها كانت امرأة صالحة، وأراد الله أن تحضر وفاتها في المسجد في المستشفى، ولكن عندما أرادت الأم أن تصلي أمرت ابنتها أن توجهها إلى جهة القبلة، وكانت في اللحظات الأخيرة من حياتها، لكن البنت ارتبكت ولم تفعل شيئا من ذلك، وحينئذ تشعر بالذنب وتشعر بالألم لأنها لم تجب والدتها إلى طلبها، وترجو منكم التوجيه. الجواب، يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويظهر من سؤال هذه السائلة أن الارتباك الذي حصل عندها بسبب مشاهدتها لأمها في نزع روحها في اللحظات الأخيرة من حياتها هو الذي يعني صار سببا في عدم توجيه أمها إلى القبلة، وعلى هذا الأساس فليس عليها في ذلك إثم لأنها لم تترك ذلك عمدا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم دال، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: حضرت في رمضان أنا وزوجتي لأداء العمرة وللانتظار لأداء فريضة الحج، والحمد لله وفقنا في أداء العمرة قبل نهاية شهر رمضان، فما هو النسك الواجب علينا لأداء فريضة الحج؟ وهل علي طواف القدوم أم لا؟ وهل علي صيام أم فدية أم لا؟ مع العلم بأن الحالة المالية لا تسمح بأي شيء من فدية أو غيرها، وكيف نذهب إلى منى؟ هل نطوف بالبيت أولا ثم نخرج إلى منى مباشرة من سكني؟ وجهونا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: هذه مسألة وقعت وانتهت، لأنه يقول إنه أخذ العمرة في رمضان وانتهى، لكن بالنظر إلى أن هذه المسألة كثيرة الوقوع، وأن الشخص قد أتى بسؤاله بوجوه مختلفة، ينبغي للشخص أن يتنبه لها ويسلك المسلك الشرعي. فأولا، أن الشخص إذا قدم إلى مكة في رمضان واعتمر وانتهى وبقي في مكة حتى أنهى أعمال الحج، فإنه في هذه الحال لا يكون متمتعا، لأنه أتى بالعمرة في غير أشهر الحج. ثانيا، أن هذا الشخص الذي في مكة إذا أراد أن يتمتع من عامه، فإذا أراد أن يحرم بالعمرة فإنه يحرم بالعمرة من التنعيم، يعني من خارج الحرم من التنعيم أو من عرفة، ويأتي عمرة ويتحلل منها ويبقى في مكة حتى ينتهي من أعمال الحج. وفي هذه الحال يكون عليه فدية لأنه متمتع، وهذا بخلاف الحالة الأولى فليس عليه فدية، ليس عليه هدي لأنه مفرد بالحج. وهكذا لو أراد أن يقرن بين الحج والعمرة فإنه يحرم من التنعيم تغليبا لجانب العمرة، يحرم قارنا بالحج والعمرة ويبقى على إحرامه وعليه هدي، يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر أو يرمي جمرة العقبة ويطوف ويسعى طواف الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة، يعني أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل من قرانه ويذبح هديه. فالمتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، أما المفرد فليس عليه هدي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.